كان باختصار يناسب مقصود الكلام. وها نحن نبدأ بعون الله في هذا اليوم بالكلام عن الحديث الأول. قد سمعتم الحديث الأول الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله من طريق ابن شهاب الزهري رحمه الله. وقبل الكلام عن هذا الحديث والفوائد المتعلقة بالمتن، نذكر المستمع بدرجة الحديث وصحته ومن أخرجه. فالحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله تعالى. قال أبو عمر في كتابه الاستذكار: هذا الحديث متصل صحيح، مسند عند جماعة أهل العلم بالنقل. نعود للحديث فنقول بعون الله تعالى. قوله: حدثنا يحيى بن يحيى الليثي، الراوي عنه ابنه عبيد الله فقيه قرطبة رحمه الله، عن مالك ابن أنس وهو الإمام المعروف صاحب هذا المصنف، وعن ابن شهاب الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب، وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه. قال الزرقاني في شرحه: لقي عشرة من الصحابة رضي الله عنهم له في الموطأ مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 133 حديثا. أن عمر بن عبد العزيز وهو ابن مروان ابن الحكم رحمه الله، وهو من أمراء بني أمية وكان أفضل أمرائها بعد معاوية رضي الله عنه، مناقبه جمة من الفضل والعلم والإمامة بمكان، أخر الصلاة يوما، أي صلاة العصر، وقد جاء مصرحا بها عند البخاري رحمه الله تعالى. وقوله يوما، قال ابن عبد البر رحمه الله: ظاهر السياق أنه فعل ذلك يوما ما، لا أن ذلك كان له عادة. ويشهد لقول ابن عبد البر ما جاء عند أبي داود أن عمر كان قاعدا على المنبر، فدل ذلك أن تأخير عمر بن عبد العزيز كان لعارض لا عادة، وكان آنذاك أميرا على المدينة. وليس المراد أيضا أنه أخرها حتى خرج وقتها، بل رحمه الله أخرها عن وقتها المستحب، بهذا قال أهل العلم وجزموا به. بل قد جاء ما يشهد لهذا، وهو ما رواه النسائي في السنن الكبرى ولفظه: أخر العصر شيئا. وهذا السياق يدل على أنه لم يؤخرها حتى خرج وقتها، فقوله شيئا وتنكيره لها يدل على ما ذهب إليه أهل العلم رحمهم الله. ثم قال: فدخل عليه عروة بن الزبير وهو ابن العوام أحد الفقهاء السبعة، التابعي الكبير الثقة الفقيه المشهور، فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو الصحابي المشهور أسلم قبل الحديبية، أخر الصلاة يوما، أي العصر، كما جزم بذلك أهل العلم. أما قوله وهو بالكوفة، أي كان أميرا عليها آنذاك، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وهو البدري، صحابي جليل مات قبل الأربعين رضي الله عنه، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أي ما هذا التأخير؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. هذه الفقرة فيها مسائل، أولها قوله أي أبي مسعود رضي الله عنه للمغيرة: أليس قد علمت؟ هكذا جاءت الرواية وهي جائزة لغة، إلا أن الأفصح والفصيح أن يكون بالخطاب: ألست قد علمت؟ وإنما يقال ليس للغائب، ذكر ذلك أهل العلم. المسألة الثانية وهو أن جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالوحي هو الذي بين للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. المسألة الثالثة قوله: نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر العبارة، أي إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بصلاة جبريل عليه السلام مؤتمًا به، وهذا ما صححه أهل العلم، فقد صلى جبريل عليه السلام إمامًا والنبي صلى الله عليه وسلم مأمومًا، وظاهر اللفظ يدل عليه، بل قد جاء صريحًا في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. الحديث. المسألة الرابعة: الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث مختصرا، لم يذكر فيه إلا 5 صلوات، وكذا جاء في البخاري ومسلم، إلا أنه قد جاء من حديث ابن عباس أن جبريل قد أمى النبي صلى الله عليه وسلم في 2 يوم، في أول الوقت وآخر الوقت، ثم قال له: الوقت ما بين هذين الوقتين. أخرجه أبو داود والترمذي، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن سؤال يطرح نفسه: لماذا لم يأتي به مالك رحمه الله وأتى بالمختصر، مع أن هذا الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس أتم وأكمل في المعنى؟ فأجاب بعض أهل العلم المعاصرين حفظهم الله تعالى بأن سبب اختيار الإمام مالك للرواية المختصرة أنه رحمه الله، وهذا من نهجه، إذا وقع اختلاف في الحديث فإنه يختصر الحديث، بل قد يوقف الحديث أي يجعله من قول الصحابي وإن كان مرفوعا عنده، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب الاختلاف فيه. عن الشافعي قال: كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله. المسألة الخامسة قوله: بهذا أمرت، جاء بفتح التاء على الخطاب، والمعنى أي أن هذا الذي أمرت به البارحة هذا بيانه، أي أن الذي أمرت به البارحة هذا بيانه، قد أمرت به يا محمد أن تصلي فيه وتشرع فيه الصلاة لأمتك. وروي بضم التاء، تاء المتكلم، أي بهذا أمرت أن أبلغه إليك. أما قوله فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان يحدث بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. في هذه العبارة مسائل: الأولى قوله أو إن جبريل، ورويت إن بالكسر أو إن جبريل كما قرأتها، ورويت أن بالفتح أو أن جبريل، وكلاهما صحيح رواية ولغة. المسألة الثانية، وفيه جواز أن تغيب السنن عن بعض أهل العلم ولا حرج في ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وقد جاز على كثير منهم، أي أهل الفضل والعلم، جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء. وقال في سياق آخر من كتابه: والإحاطة ممتنعة على كل أحد. المسألة الثالثة، قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: الفائدة الثانية من هذا الحديث هو ما كان عليه السلف والعلماء من صحبة الأمراء. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يصحب جماعة من العلماء، وذكر منهم ابن شهاب وعروة وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة. وقال رحمه الله، أي أبو بكر ابن العربي: وأخلق، أي وأحرى وأولى بالأمير إذا صحب العلماء أن يكون عدلا فاضلا. وذكر أيضا فقال: وكانوا يقولون: خير الأمراء من صحب العلماء، وشر الأمراء من أبغض العلماء، وشر العلماء من صحب الأمراء. لكنها ليست على إطلاقها، انظر ماذا قال بعدها، فقد استثنى رحمه الله، قال: إلا من قال الحق وأمر بالمعروف وأعان الضعيف. فينبغي أن ينتبه لهذا الكلام ويتأمل جيدا، فإن الكلام إذا فهم على حقيقته نفع الناس وانتفع الناس به. المسألة الثالثة، وفيها نصح العلماء للأمراء، لكن بالترفق والتلطف في القول، فإن السنة في النصح الترفق، وخاصة للأمراء. قال الله تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا في حق الكافر الشديد العداوة، فكيف يكون في حق فكيف المسلم وإن جار وإن ظلم، فضلا عمن يظن به خيرا، فكيف بمن يعلم قبوله للحق وإذعانه له، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله على ما له من الفضل والعلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن غنم لهشام بن حكيم قال له: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ثم قال: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في حجرتها قبل أن تظهر. قد يظهر لمن لم يتأمل أن هذا الحديث معلق، والمعلق ما حذف من إسناده أوله واحد فأكثر، وليس كذلك، بل هو متصل عن مالك عن ابن شهاب عن عروة، وقد جاء في رواية محمد بن الحسن للموطأ وهو صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، وفيه قال: أخبرنا مالك، أخبرني ابنه شهاب عن عروة، ولقد حدثتني عائشة. هذه مسألة. المسألة الثانية من هذا الحديث، وهو أن عائشة رضي الله عنها خالة عروة بن الزبير، فأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. المسألة الثالثة، إراد مالك رحمه الله لهذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة التي أخرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله هي صلاة العصر، وللإشارة أيضا أن صلاة العصر وقتها أوله. أما قول عائشة رضي الله عنها قبل أن تظهر، الظهور هنا بمعنى العلو والارتفاع، أي قبل أن ترتفع الشمس وتعلو السطح، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر أول وقتها والشمس حية بيضاء. هذا. وفي ختام هذه الحلقة أقول لكم هذا ما يسره الله لنا من إعداد هذه الحلقة، وإلى حلقة أخرى نستكمل فيها التعليق والحديث عن كتاب الموطأ. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.